بيروت بيروت بيروت يا والله عنك علمنا ندافع لما قلت اه بيروت والشيخ عبد الله أول بتقوى الله عنك علمنا ندافع لما قلت اه بيروت يا بيروت ندعي مولى البشر يحميك من الخطر تعمر فيك البيوت لا لا لا لا لا لما اجى السلطان نورت يا بيروت نورت يا بيروت نورت يا بيروت أطفالك حبوك يا بيروت ورجالك عشقوك يا بيروت أطفالك حبوك يا بيروت ورجالك عشقوك يا بيروت فيكي نحن ربينا لله أمانينا فيكي نحن ربينا لله أمانينا أرضك يا حبيبة يا بيروت أطفالك حبوك يا بيروت ورجالك عشقوك يا بيروت أطفالك حبوك يا بيروت ورجالك عشقوك يا بيروت فيكي نحن ربينا لله أمانينا فيكي نحن ربينا لله أمانينا أرضك يا حبيبة يا بيروت أرضك يا حبيبة يا بيروت.